القسم الأول يراد به النصر والتعين، ومنه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع، السمع هنا يراد به النصر والتعيين، يعني لا، ليس الله تعالى يخبرهما أنه يسمع لمجرد أن يعلم بذلك، لكن ليطمئن ويعلم أن الله سوف ينصرهما ويؤيدهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.